فنزع الروح يختلف فيه الكافر عن المؤمن. أما مقاساة سكرات الموت فهذه يشترك فيها كل الخلق. نعم. فضيلة الشيخ، إن قال لنا الأشاعرة إنكم قلتم لنا في آيات الاستواء أنها لو كانت اجتماع الاستيلاء لاتت في موضع واحد ليحمل العام على الخاص، ومنه قول ابن القيم رحمه الله في آيات الاستواء، وكذلك الفرح بلا لام ولو كانت بمعنى المال في القرآن لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو الإمكان كان وهو ذو الإمكان. فما تقولون في آيات النبي فقد أتت في سورة النحل قوله تعالى فقد أتى في سورة النحل قوله تعالى قوله تعالى أو يأتي أمر ربك، فنحمل المطلق على المقيد فنقول جاء ربك أي جاء أمر ربك، فما نقول لهم؟ نقول لهم لا نتصرف في كلام الله، فالآيات التي قيد الله فيها نقيد، والآيات التي أطلق الله فيها نطلق. هذا ما يكون في العقيدة، يحمل المطلق على المقيد، الأمر العقيدة توقيفي لا نتدخل فيه، فما أضافه لنفسه مطلقا فإننا نثبته. وأما قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، هذه ليس فيها ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى، وإنما فيها ذكر مجيء الملائكة أو مجيء أمر الله، وكلاهما حق. أمر الله قد يأتي، أتى أمر الله في مطلع السورة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله يأتي وأمره يأتي والملائكة تأتي، كل ذلك حق على حقيقته. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم في الشرح المطبوع أن تحقيق يوم اشتقق السماء أنه هو النور العظيم الذي يظهر الأصابع نحن الشرح، وهل هذا يختلف عن الغمام المذكور في سورة البقرة؟ هو الغمام، هو النور، يقولون أن الغمام هو النور، النور يكون فيه الغمام يكون فيه نور، يكون فيه نور، فلا منافاة بين النور والغمام، هما شيء واحد. نعم. فضيلة الشيخ، هل المقصود من حرف الجر الذي في الذي ورد في قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، هل المقصود به الترقية أم المصاحبة؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك تعارض بين أن نقول إن للجلال والإكرام صفة لوجه الله تعالى، وبين أن نقول إن للجلال والإكرام صفة للرب عز وجل؟ لم يأتي هذا في القراءة، إنما جاء ذو بالرفع أو صفة للوجه، ولو كان صفة للرب لجاء بالجر كما جاء في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فذي الجلال والإكرام صفة للرب لربك، أما ذو الجلال والإكرام فهو صفة ويبقى وجهه صفة لوجه، وهذا مما استدلوا به على أن الوجه حقيقي، لأن الله وصفه بالجلال والإكرام، الجلال أي العظمة، والإكرام الذي يكرم عباده سبحانه أو الذي يستحق الإكرام والثناء والحمد والشكر، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول بعض الشراح أن الله سبحانه وتعالى يجيء ويأتي وينزل وهو فوق عرشه؟ لا نتعرض للكيفية، نحن نثبت أن الله فوق عرشه وأنه في العلو، ونثبت أنه يأتي ويجيء كما أثبت ذلك لنفسه، أما الكيفية الله أعلم بها. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الأشخاص الذين يحضرون الدرس يحضرون معهم أطفالهم الصغار، وذلك يسبب إزعاجا أثناء الدرس لله من داخل المسجد او بكاء الطفل اثناء الصلاه فالرجاء مستمر. الذي ياتي باطفال صغار يحفظهم عن العبث في المسجد، وايضا لا يتركهم يشوشون على المصلين. نعم. فضيلة الشيخ، لو سأل السائل لماذا تركتم الله عن ظاهره في قوله تعالى وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فقلتم إنه إتيان مقيد، وما الدليل على ذلك؟ إتيان مقيد بطائفة معينة وهم اليهود، ما هم مجيء عام. إلا أن يأتيهم الله هذا عام، وأما فأتاهم الله من حيث هذا المراد به اليهود خاصة، وله كل اليهود أيضا، إنما هم بنو النظير، إنما هم بنو النظير خاصة. فمعناه أن الله أتاهم بعذابه وجنوده وقذف في قلوبهم الرعب، يضربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهذا مجيء خاص، إتيان خاص بطائفة مخصوصة. نعم، فهو مقيد. نعم، وفرق بين الإتيان المطلق والإتيان المقيد، والذي لا يفرق هذا معناه أنه ما يعرف. نعم، ما يعرف الفرق بين المطلق والمقيد، معناه أنه ما يعرف، يتعلم أولا. نعم. فضيلة الشيخ، ما أخبر شروح الواقعية للطالب المتوسط؟ شروح كثيرة، هو الطالب يختار ما يراه أحسن له، يختار منها ما يراه أحسن له وأفود له، كلها إن شاء الله مفيدة، كلها مفيدة، والطالب يختار اللي يشوفه أنه يفهمه أكثر ويسهل عليه أكثر. الناس يختلفون، أفهامهم تختلف ومداركهم. نعم. فضيلة الشيخ، قلتم إن الآية في قوله تعالى ويبقى الرب ليس المقصود هو الذات بل الوجه، فقد يقول القائل او يقتل الخاطر انها لو لم يقصد بها الذات لشمل ثناء صفات اخرى لله مثل اليد والرجل وغير ذلك، وضح لنا. هذا لا يجوز ان يقال في حق الله سبحانه وتعالى. الله باق بصفاته سبحانه وتعالى، ولكنه نص على الوجه وخصه هنا، نحن نتكلم عن الوجه. أما بقية الصفات فلا شك أنها باقية، لأن الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فلا يخطر هذا ببال أحد إلا أبله أو مضلل، إما أبله ما يفهم وإلا مضلل يريد أن يضلل الناس. نعم. أحد يقول إنه ما يبقى إلا وجه الله، أما بقية ذاته فتفنى، تعالى الله عن ذلك، من يقول هذا؟ هذا ما أظن يقوله ولا الجهل بن صفوان. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن هناك أشياء استثنيت من قوله تعالى كل من عليها فان، ومن قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فحتى لا تعيدونها وذكر الدليل الذي استثنيت به. هذه موجودة في شروح العقيدة، راجعوها وتجدونها في شروح العقيدة الواسطية، كلها منقوها فيها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يبسط كيف يشاء، وقوله تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى فحملناه على ذات ألواح وبصر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله تعالى فاستمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون،

لأغراض لهم ومصالح لهم يقدمونها على الحق والعياذ بالله. فالله جل وعلا رد عليهم بقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فاليهود قالوا يد الله مغلولة، يريدون بذلك أن الله بخيل، فالبخيل يقال إن يده مقبوضة ومغلولة عن الإنفاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا نهي عن البخل، ولا تبسطها كل البسط، هذا نهي عن الإسراف، فتقعد مذموما مخذولا. قال سبحانه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فغل اليد يراد به إيثاقها بالحبل والغل، ويراد به أيضا البخل. ومراد اليهود هنا بقولهم يد الله مغلولة المعنى الثاني، أي أن الله بخيل، تعالى الله عما يقولون. يد الله مغلولة أي بخيل. غلت أيديهم، قال الله جل وعلا غلت أيديهم، يحتمل أن المراد وصفهم بالبخل. غلت أيديهم يعني بخلوا، وجعل البخل من صفاتهم، فهذا رد من الله عليهم بأن هذه صفتهم هم، صفتهم البخل. فلا تجد يهوديا وإن كان من أغنى الناس إلا وهو أبخل الناس، هذه طبيعة اليهود البخل، وهذا شيء معروف عنهم في كل زمان وفي كل مكان، أن اليهود بخلاء دائما وأبدا. ويحتمل أن المراد غل أيديهم بالأسر، وأن هذا وعيد من الله أنه سينصر المسلمين عليهم وستغل أيديهم بالوثاق والأسر، هذا في الدنيا. وفي الآخرة يصفدون بالأغلال، في الآخرة يصفدون بالأغلال، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه أن الكفار في يوم الآخرة يصفدون بالأغلال، تغل أيديهم إلى أعناقهم والعياذ بالله تعذيبا لهم. فالآية تشتمل على المعنيين، على الغل المعنوي وهو البخل، والغل الحقيقي وهو الوثاق بالأغلال في الدنيا وفي الآخرة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين في الأصفاد، فهم يغلون يوم القيامة والعياذ بالله، ويقادون إلى النار وهم مصفدون. ولعنوا بما قالوا، طردهم الله من رحمته، بما قالوا يعني بسبب قولهم هذا، طردهم الله من رحمته بسبب قولهم هذا القول الشنيع على الله سبحانه وتعالى، لأنه مسبة لله وتنقص لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى يلعن من عصاه ومن استكبر عن طاعته ومن تجرأ عليه ووصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى، فإن الله يلعنه و

فإنك بأعيننا، هذا تعليل للأمر، فإنك أي لأنك، هذا إخبار من الله لنبيه أن الله يراه، أن الله يراه ويرى ما يتعرض له من الأذى، فليس غائبا عن نظر الله سبحانه وتعالى ورؤيته له، وسينصره، هذا وعد له بالنصر والتأييد، لكن قد يتأخر، فعليه أن يصبر، يتأخر لحكمة من الله، فعليه أن يصبر ولا ييأس. فإنك بأعيننا يعني بمرأة، بمرأة منا، ففيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. وإنما قال بأعيننا بالجمع لأجل ضمير الجمع، أعيننا لأن هذه جماعة، فمن باب المشاكلة جمعت الأعين لمشاكلة الضمير، ضمير الجمع بأعيننا، إذ لا يناسب أن يقال بعيننا أو بعينينا، لا يناسب هذا من الناحية اللغوية، والقرآن جاء باللغة العربية الفصحى، ومن عادة العرب أنهم إذا أضافوا إلى الجمع يجمعون المضاف، يجمعون المضاف أو يفردونه، تارة يفردونه ليعم ولتصنع على عيني، هذا مفرد لكنه يراد به العينين، وقد يجمع بأعيننا لأجل المشاكلة، لأجل المشاكلة بين اللفظين. والمراد أن الله سبحانه وتعالى له حينان تليقان بجلاله، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المسيح الدجال قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. لو كان لله عينا واحدة تعالى الله عن ذلك لكان أعور، والنبي صلى الله عليه وسلم نزه ربه عن ذلك وقال إن ربكم ليس بأعور، فدل على أنه سبحانه وتعالى له عينان لا عين واحدة، هذا في الصحيحين. وجاء في حديث آخر أن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يقوم بين عيني الرحمن فلا يلتفت وهو في صلاته، فإنه إذا التفت فإن الله جل وعلا يقول إلى أين، إلى خير مني، إلى خير مني، فإذا أعرض عن الله أعرض الله عنه في صلاته. فالحاصل أن فيها إثبات العينين لله عز وجل، وإن جاء بلفظ الجمع فهو من أجل المشاكلة، من أجل ضمير الجمع الذي أضيفت إليه. نعم. وحمى الله على ذاتها الواح وذكر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، هذه مثل الآية التي قبلها، يقول الله جل وعلا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، حملناه أي نوحا عليه الصلاة والسلام، حمله الله ومن معه في السفينة على ذات ألواح، جمع لوح وهو معروف، اللوح من الخشب، ودسر يعني مسامير جمع دسار وهو المسمار، فالسفينة عبارة عن ألواح من الخشب مسمرة بالمسامير، صنعها نوح عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، ولما جاء الغرق والطوفان الذي عم أهل الأرض وغطى الجبال أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهله إلا ابنه

عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكل من رآه وقع حبه في قلبه، لأن الله ألقى له المحبة، وألقيت عليك محبة مني، لأن الله يحبه. ومن أحبه الله وضع له المحبة في الأرض، فلما كان الله يحب موسى عليه الصلاة والسلام وضع محبته بين الناس، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى. كما أن الله إذا أبغض عبدا من عباده وضع بغضه في قلوب الناس. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا أحبهم الله حببهم إلى الناس، ومن أبغضه الله بغضه إلى الناس. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي لتربى. تصنع معناها تربى وتغذى على عيني، أي بمرأى مني من الله سبحانه وتعالى. يرى هذا الطفل الصغير ويسخر له من يربيه التربية الحسنة ويغذيه التغذية الطيبة، حتى من عدوه فرعون، لأن موسى عليه السلام تربى في بيت عدوه فرعون، يغذيه وينعم عليه. هذا من الله سبحانه وتعالى. ولتصنع أي تربى على عيني، أي على مرأى مني ونظر مني، وهذا يقتضي العناية من الله جل وعلا بعبده وكليمه موسى. وهنا أفرد العين على عيني، لأن المضاف إليه مفرد، الضمير مفرد، فأفرد المضاف على عيني. والمراد عيني بالتثنية، لأن المفرد إذا أضيف يعم ما هو أكثر من واحد، اثنين أو أكثر، فلا يتنافى هذا مع الآيات السابقة. وفي الآيات كلها، الآية التي في قصة محمد صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، والآية التي في قصة نوح عليه الصلاة والسلام تجري بأعيننا، والآية التي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولتصنع على عيني، كلها تدل على إثبات العينين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذه الآية أو هذه السورة أو الآيات من أول السورة نزلت في قصة أوس بن الصامت رضي الله عنه، أخي عبادة بن الصامت، أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت، لما ظاهر من زوجته غضب عليها وقال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية وفي أول الإسلام طلاقا، فإذا ظاهر الرجل من امرأته حرمت عليه وصارت مطلقة منه. فلما وقعت هذه القصة على من أوس بن الصامت على زوجه خولة بنت ثعلبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له القصة، وأن أوسا ظاهر منها وأن لها أولادا صغارا وهي تعلم أن الظهار فراق، والفراق يشق عليها وعلى أولادها. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تجد حلا لهذه المشكلة، وقالت: إن لدي أولادا صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا،

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون يعني يفهمون؟ لا يفهمون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ ليس معناهم أنهم صم، ولكن معناه أنهم لا يفهمون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. الأنعام تسمع الأصوات لكنها لا تفهم المعاني. الكفار مثل الأنعام، يسمعون الأصوات ولكنهم لا يفهمون المعاني، لأنهم لا يريدون الفهم، لا يريدون الفهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل معناه أنهم كانوا صم في الدنيا؟ لا، معناه أنهم ما كانوا يفهمون. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ليس معناه أنهم لا يدركون الأصوات، بل يدركونها، ولكنهم لا يلقون بالا لمعانيها ولا يتفهمونها، لأنهم لا يؤمنون بها ولا يريدون فهمها، فلذلك صاروا لا يسمعون. لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يسمعون بآذانهم لكن لا يفهمون بقلوبهم. هذا النوع الثاني، السماع الفهم ويتعلق بالمعاني. الثالث، سماع الإجابة، سماع الإجابة، ومنه قولنا في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أي استجاب. فليس المراد هنا سماع الصوت فقط، بل المراد الإجابة، ولهذا عداه باللام، عداه باللام لمن حمده. الرابع، سماع الانقياد، سماع الانقياد والقبول، ومنه قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، يعني في المؤمنين أناس منهم لكنهم يسمعون كلام المنافقين ويول. المراد من الآية هي السماع الذي يتعلق بالأصوات، أن الله جل وعلا يسمع الأصوات خفيها وجليها، ظاهرها وخفيها، يعلم السر وأخفى. فهو جل وعلا يسمع جميع الأصوات وهو فوق سماواته سبحانه وتعالى، وإن كانت سرا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، الله يسمع السر ويسمع النجوى جل وعلا، يعني يسمع الكلام الظاهر ويسمع الكلام الخفي والهمس، يسمعه سبحانه وتعالى. نعم. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه الآية التي سبق الإشارة إليها، وهو أن اليهود لما سمعوا قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أرادوا أن يعترضوا على القرآن ويكذبوه أمام الناس، وإلا هم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى غني. فقال قائلهم: إن الله فقير يطلب منا القرض. هذا سخرية في القرآن والعياذ بالله. فأنزل الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وجاء في الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل مدرسة من مدارس اليهود، فوجد فيها رجلا يقال له فنحاص من علمائهم، فدعاه إلى الإسلام. أبو بكر الصديق دعا فنحاصا إلى الإسلام وقال: إنك تعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، فلماذا لا تسلم؟ فقال: كيف أسلم وفي القرآن أن الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا لا يليق بالله، لا، معناه أن الله فقير ونحن أغنياء. فضربه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه حتى آلمه جدا، وقال: والله لولا العهد الذي بيننا وبينكم لا ضربت عنقك يا عدو الله. ثم إن اليهود ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أبا بكر الصديق، فلما حضر أبو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت فعلت هذا؟ قال: نعم. اسأله عما قال. فأنكر اليهودي أنه قال شيئا، وبينما هو ينكر إذ أنزل الله هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فصدق أبا بكر رضي الله عنه وكذب اليهودي وفضحه وأخزاه. لقد سمع الله، هذه مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. سمع الله كلام هذا اليهودي الذي دار بينه وبين الصديق رضي الله عنه وأراد أن يجحده ويكتمه، ولكن الله فضحه. قد سمع الله، هذه شهادة من الله جل وعلا لإثبات ما قاله أبو بكر الصديق. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الشاهد من الآية أن فيها إثبات السمع لله جل وعلا، وأنه يسمع القول الذي يقال في الأرض ولا يخفى عليه. نعم. يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هل يحسب الكفار الذين إذا خلوا مع بعضهم يتكلمون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته ويقولون الأقوال الكفرية ويظنون أنه أن الله لا يسمع قولهم ولا يكتب ما يصدر منهم؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ السر معروف، والكلام الخفي، والنجوى هي الكلام الظاهر الذي يتناجى به الحاضرون، يناجي بعضهم بعضا. قال جل وعلا: بلى، هذا جواب للنفي، جواب للنفي، أي بلى نحن نسمع. وأيضا رسلنا وهم الملائكة الحفظة لديهم يكتبون ما يصدر منهم، فالله قد أحاط بهم ولا مجال لإنكارهم وتنصلهم مما يقولون، لأن الله يشهد بذلك والملائكة تكتبه عليهم. بلى ورسلنا، يعني الملائكة الحفظة، لديهم يكتبون ما يصدر منهم، فهم مضبوطون ومحفوظون، لا مجال لتخلصهم من أقوالهم وأفعالهم عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، وأنه يشمل الكلام السري والكلام الجهري. ولهذا بدأ بالسر، أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بدأ بالسر لأنه أهم وأدق. نعم. إنني معكما أسمع وأرى، هذا من مخاطبة الله جل وعلا لنبيه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حينما أرسلهما إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما، هذه معية إحاطة وإعانة ونصر وتوفيق، فهي معية خاصة. المعية على قسمين كما يأتي: معية عامة لجميع الخلق، بمعنى أن الله محيط بهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ولا يخفى عليه شيء من أمورهم، وسيجازيهم على ذلك. هذه إحاطة عامة للكافر والمسلم. والنوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بمعنى النصر والتأييد والتوفيق. ومنها معية الله لموسى وهارون في هذه الآية: إنني معكما، هذه معية خاصة، معكما بعلمي وإحاطتي أسمع ما يقوله فرعون وأرى ما يفعله فرعون، ومعنى ذلك أنه لا خوف عليكما وأنا معكما أسمع وأرى فسأنصركما وأؤيدكما عليه. فالشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه الرؤية والبصر سبحانه وتعالى. نعم. لم يعلم بأن الله يرى، هذه نزلت في قصة أبي جهل. أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي الذي تجبر وعصى وطغى حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، سماه أبا جهل ووصفه بأنه فرعون هذه الأمة. أبو جهل فرعون هذه الأمة والعياذ بالله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي عند البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي عند البيت، وقريش يجتمعون في دار الندوة شمالي الكعبة. فلما رآه أبو جهل يأتي ويصلي غاضه ذلك، اغتاظ من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلاته عند البيت، فتوعده وقال لئن عاد وصلى عند البيت لأرضن رأسه بصخرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على عادته ولم يعبأ بوعيد أبي جهل، جاء ليصلي على عادته عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو جهل بصخرة ليرض بها رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم تراجع على قفاه، تراجع عدو الله على قفاه وتقهقر ورهب وخاف. فسئل عن ذلك فقال لقد حال بيني وبينه فحل، يعني جمل، حال بيني وبينه فحل فاغر فاه، ووصفه بوصف مهول وأنه يريد أن يلتقمه، فعند ذلك تقهقر ورجع. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي ينهى يعني أبا جهل، عبدا إذا صلى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل. ألم يعلم بأن الله يرى، أن الله يرى يعني يرى فعله وقوله وتصرفه وسينتقم منه. هل يظن أن محمدا متروك له يفعل فيه ما يشاء؟ هل يظن هذا أن محمدا متروك له يفعل فيه وينفذ فيه ما يشاء ويطرده عن بيت الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية، يعني نادي قريش المجتمع لينصروه ويخلصوه من عذاب الله عز وجل. سندعو الزبانية، وش مقابل الزبانية؟ مقابل الآدميين. الزبانية ملائكة، ملائكة العذاب والعياذ بالله. هل يقابلهم البشر كلهم؟ فكيف يقابلهم نادي قريش؟ سندعو الزبانية. ثم قال لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا حفظ من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وأمره أن يسجد وأن يقترب إلى ربه، يعني يتقرب إليه، وأنه لا خوف عليه من عدوه. فهذا تأمين من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولو قرب من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذته الزبانية جهارا أمام الناس. سندعو الزبانية، ففيها إثبات أن الله يرى، يعني يبصر سبحانه وتعالى، يبصر ما يفعله أعداؤه ويبصر ما يفعله أولياؤه. فهو يبصر محمدا صلى الله عليه وسلم وما يفعل من طاعته والدعوة إليه، ويرى ما يصنعه أبو جهل وأغرابه من الكفر والشرك، وسيجازي كلا بعمله. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني تقوم في الصلاة وحدك، حين تقوم تصلي وحدك في ليل أو نهار، في بيتك أو خارج بيتك، وتقلبك في الساجدين يعني صلاتك مع الجماعة، فهو يراك إذا صليت منفردا ويراك إذا صليت مع الجماعة، إنه هو السميع العليم. الشاهد من الآية إثبات الرؤية لله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ثم وصف نفسه بأنه هو السميع العليم، وصف نفسه بالسمع والعلم جل وعلا. نعم. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا أمر من الله جل وعلا لعباده بأن يعملوا، أن يعملوا الطاعات والقربات والصدقات، فإن ذلك لا يخفى، هذا العمل لا يخفى على الله جل وعلا، فالله يرى ما يعمله عباده من الخير والشر وسيجازيهم عليه، ورسوله أيضا يرى هذا، يرى العمل الذي يظهرونه من الصدقات والصلوات والطاعات، الرسول يرى ما يطع عليه بصره عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون أيضا يرون ذلك. فالمسألة ليست بالدعاوى أن الإنسان يدعي أنه يعمل، وأنه لو عمل أي شيء فإنه سيظهر، سيظهر في مرأى الله جل وعلا، وفي مرأى رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي مرأى المؤمنين يرون هذا. فالشاهد من الآية قوله فسيرى الله عملكم، يعني ما تعملونه من جميع الأعمال لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وأيضا هذا يشهد به الخلق، يشهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشهد به المؤمنون من عباده في الحياة وبعد الموت، فقد ورد أن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر بما فيها من الخير ويسوءه ما فيها من أو يكدر عليه صلى الله عليه وسلم ما فيها من مخالفات. وكذلك ورد أنها تعرض أعمال العباد على أقربائهم من الأموات، فيسرون بالأعمال الطيبة ويستاءون من الأعمال السيئة. فالآية فيها أن أعمال الناس تظهر للخالق وللمخلوقين وتشتهر، ولا داعي إلى أن الإنسان يدعي لنفسه أنه يعمل وأنه يقول وأنه كذا وكذا، ما له داعي هذا، الناس يشوفون الخير ويشوفون الشر، والناس يذكرون ما يرون من خير أو شر، ويثنون على أهل الخير ويذمون أهل الشر، فعلى الإنسان أن يحسن أعماله ويصلح أعماله لئلا يظهر بمظهر الشر ومظهر المخالفة والمعاصي. شاهد من الآية قوله فسيرى الله عملكم، فيها إثبات أن الله يرى سبحانه وتعالى، يرى الأعمال كلها ولا تخفى عليه. نعم. يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة لقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، أليس المراد بقوله عملت أيدينا أي قدرتنا، وأن هناك فرق بين هذه الآية وآية خلق آدم؟ عملت أيدينا غير خلقت بيدي. عملت أيدينا هذه جمع أيدي، وأما الآية ففيها خلقت بيدي، فيها تثنية، ففرق بين هذا وهذا. خلقت بيدي هذا لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما عملت أيدينا فيحتمل عدة معاني. ففي فرق بين عملت أيدينا بالجمع وعملت خلقت بيدي بالتثنية، هذا لا يحتمل المجاز ولا يحتمل إلا معنى واحدا. نعم، بينما عملت أيدينا يحتمل. نعم، مثل قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، ليس المراد بالأيدي هنا اليدين، المراد بالأيدي القوة، المراد بالأيدي القوة. ولذلك ما فيه ما قال الأيدي، الأيد معناها القوة، وأيدناه بروحنا، أيدناه يعني قويناه، والسماء بنيناها بأيد، ليس المراد باليدين الصفة، وإنما المراد بالأيد هنا القوة، بنيناها بقوة. نعم، من الأمن من الأيد وهو القوة. نعم، أولاً الشيء الإسرائيل الذي خلق منه آدم عليه السلام ومن الآدم من السماء، وكيف هي حيثية الإسرائيل الذي خلق منه آدم عليه السلام، هل هو رجل واحد من الإسرائيل أو هو من جميع أرواح الإسرائيل؟ الذي ورد أنه قبضة من جميع تراب الأرض، من جميع أنواع التراب من الأرض، ولذلك جاء الخلق مختلفا، جاء بنو آدم مختلفين لاختلاف التراب الذي خلقوا منه، فهو قبضة من جميع أجزاء الأرض، والله قادر على كل شيء. نعم، نعم. فضيلة الشيخ، إن الله خلق آدم عليه السلام بيده، فالله كيف خلق الجن بيده أن بقدرته، ومن فرق بين خلق الإنس والجن والأعيان والمهن خلقت آدم؟ كل الخلق خلقوا بأمره سبحانه وتعالى، خلقوا بأمره وإرادته وتقديره ومشيئته، كل الخلق. أما آدم فخلقه بيده سبحانه وتعالى خاصة. نعم، فضيلة الشيخ، أرجو من الحديث إن المصلي يصلي بين عين الله، فما المقصود بالعين هنا؟ هذه هي بمعنى المرأة من الله وهي الصفات الذاتية سبحانه وتعالى. المرأة والصفات الذاتية، عيني الله حقيقتين وبمرآه سبحانه وتعالى أو يراه. نعم، قولة الشيخ، جاءت الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، فنرجو منكم توضيح ذلك. أنا سبق في شرح كتاب التوحيد، في آخر شرح كتاب التوحيد، في أن كلتا يدي الرب سبحانه وتعالى يمين، جاء وصف الأخرى بالشمال، ولكن الشمال يمينا، تكون يمينا أيضا، فهي شمال ولكنها يمين بالنسبة لله سبحانه وتعالى. نعم، فضيلة الشيخ، هل تراعى المرأة من زوجها كأن تقول لزوجها أنت حرام عليك أبي أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي، فمن العلماء من يقول هذا لا حكم له، ولا لأن الظهار خاص بالرجال ولا يترتب على هذا شيء، ومنهم من يقول هذا ظهار مثل ظهار الرجل، يكون عليها كفارة مثل كفارة الرجل، عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا، لعموم الآية. والقول الثالث وهو الصحيح أن هذا يعتبر يمينا، يعتبر يمينا، فيه كفارة يمين، عتق رقبها أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام، كفارته كفارة يمين، هذا هو أصح. نعم. فضيلة الشيخ، لم يرد في القرآن الكريم نص فيه تسمية لعين الرحمن سبحانه وتعالى. هذا ورد في الصحيح، أنا ذكرت هذا في الدرس، ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فمعناه أن له عينين سبحانه وتعالى، لأن غير الأعور هو من له عينان. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لقول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذا أجبنا عنها، هل أجبنا عنها في أول الأسئلة؟ نعم. نعم. فضيلة الشيخ، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بأعمال أمته كما يقول الصوفية أن الذكر أكثر على الرسول، يعني ذكره واحتفاله بالموجود؟ كيف؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في أعمال أمته كما يقول الصوفية أن الذكر أكثر على الرسول، يعني ذكرهم واحتفالهم بالموجود؟ المولد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بنفسه، وإنما يبلغ، الرسول يبلغ بهذا، يبلغ بأعمال أمته، والمولد عمل سيء ومعصية، فهو يعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضى عنه، لا يرضى عنه لأنه لم يأمر به ولم يشرعه لأمته، لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم بذلك في نفسه، إنما يعرض هذا عليه ويبلغ به عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، ذكر السيوط رحمه الله الإتقان في علوم القرآن أنه إذا قرأ الإنسان فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله خطير ونحو غيره الآية أن القارئ يخطو بها صوته كل عام في ذلك. يخطو بها صوته، ما ورد هذا، ما ورد أنه يخطو بها صوته. الله أنزل القرآن وأمر بتلاوته ولم يحدد إن بعضه سرده وبعضه جهره، بل أمر بتلاوته وأطلق سبحانه وتعالى. والجهر والإسرار هذا بحسب الأحوال وبحسب المصالح، فيجهر الإنسان إذا لم يترتب على جهره مضار، ويسر إذا ترتب على الجهر شيء من الأضرار، كأن يؤذي من حوله أو يشوش على من حوله. الجهر والإسرار بحسب الأحوال، ولكن أن يخص بعض الآيات لأنها تقرأ سرا هذا ما ورد، وإن قال به السيوط. كل قول يحتاج إلى دليل. نعم. ما ورد هذا، ما ورد أنه يخفض صوته بشيء من القرآن، إنما يكون التخفيض بسبب من الأسباب، إذا كان يتأذى به أحد أو يشوش على أحد. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن اسمه هشام أن يسمي والده عمه ولا تلتحونه؟ وش المانع؟ ما في مانع، يسمي إذا صار اسمه هشام يسمي ولده عمر، لا في شيء، يعني لئلا يقال عمرو بن هشام يوافق اسمه اسمه بجهل، لا يضر هذا، الأسماء ما تضر. فضيلة الشيخ، كيف تجعل أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبين دخول آدم الجنة ورؤيته الجنة؟ هذا خاص، دخول آدم الجنة أمر خاص، على أن الجنة التي دخلها آدم مختلف فيها، هل هي جنة الخلد أو هي جنة أخرى الله أعلم بها، لكن هذا يعتبر من خصائص آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد غاب النساء فكتب لنا يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو الخالق الباقي المتعب، فهل يصف الله المتعب؟ هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأول الكلام، هو الخافض الباسط المسعر، معناه إن غلا الأسحار ورخصة بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس من أسماء الله المسعر، وإنما من أسمائه الخافض الباسط. نعم، لكن هو قال المسعر جوابا لهم لما قالوا سعر، قالوا غلا السعر يا رسول الله، هذا جواب لهم. نعم. فضيلة الشيخ، إذا دخل المسجد ونحن جماعة وقد كنا في المغرب أي صلاة المغرب، هل الأفضل أن نصلي جماعة أم التنجيم؟ نعم. إذا دخل المسجد ونحن جماعة وقد كنا في المغرب أي صلاة المغرب، هل الأفضل أن نصلي جماعة أم التنجيم؟ نعم، تصلون جماعة. إذا فاتتكم الصلاة مع الإمام فتصلون جماعة ولا تصلون منفردين، لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا وهو يجد الجماعة. لا. فضيلة الشيخ، قالوا تعالى في سورة نوح وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هل نقول قال الله تعالى أو نقول قال تعالى فعلى لسان نوح؟ كلاهما جائز، هو كله كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا قلت قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم جائز، إذا قلت قال الله تعالى حكاية عن نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم أيضا جائز، هذا كله جائز وكله كلام الله. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.